بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال: ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب أو في هذين البابين حديثين، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. تقدم ذكر القول في أن هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، يعني في قولهم إن الله عز وجل لا يعذب على شيء من المعاصي ممن قال لا إله إلا الله، ولا يحبط شيء من أعماله بشيء من الذنوب، وإن إيمان المطيع والعاصي سواء، وإن إيمان المطيع والعاصي سواء. قال الحافظ رحمه الله: ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها، يعني من باب المجاملة، من باب المجاملة، أو مجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر، فقوله أن يحبط عمله أي يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، لا يثاب العبد إلا على ما إيه؟ إلا على ما أخلص فيه، فلا بد من سبق النية، لا بد من إيه؟ من سبق النية، والأعمال بالنيات. فمراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هنا من الحبط أي حرمان الثواب، أي حرمان الإيه؟ حرمان الثواب. قال الحافظ رحمه الله: وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض على البخاري بأنه يقوي مذهب الإحباطية، يعني الخوارج والإيه؟ والمعتزلة. يقوي مذهب الإحباطية أي الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات، الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات. وطبعا هنا الكلام ليس إبطال الحسنات هنا كما أن السيئة لها تأثير في الحسنة، تأثير لنقصان الكمال، تأثير في في الكمال، في كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب. لكن كلامهم هنا مبنى على إيه؟ زوال الإيمان بالكلية، أن الكبيرة تأثيرها أنها إيه؟ تحبط الإيمان وتزيل الإيمان بالكلية. فهذا ما خالف فيه أهل السنة، ماشي كده. فالخوارج كفروا بالإيه؟ كفروا بالكبيرة، كفروا بالمعصية، ماشي كده، وخلدوا صاحب الكبيرة في الإيه؟ في النار. والمعتزلة خرجوه من دائرة الإيمان لكنهم لم يدخليه في دائرة الكفر، وجاءوا بقول مخترع، ماشي كده، جاءوا بقول إيه؟ مخترع، فجعلوه لا هو مؤمن ولا هو إيه؟ ولا هو كافر، ولا هو كافر. هذا بالنسبة للدنيا. أما في الآخرة فإيه؟ خلدوه في النار أيضا كما قالت الخوارج، كما قالت الخوارج. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد عليهم رحمه الله: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، إحداهما إبطال الشيء للشيء، إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة، وذلك كإحباط الإيمان للكفر، كإحباط الإيه؟ كإحباط الإيمان للكفر، والعكس صحيح، كإحباط أيضا الكفر للإيه؟ للإيمان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا إحباط إيه؟ إحباط حقيقي، هذا إحباط حقيقي. قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى هنا الإيمان هيعمل إيه في الكفر؟ يحبط الإيه؟ يحبط الكفر، وهذا إحباط حقيقي. وكذلك لما جاء عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: مالك؟ فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: أشترط يا رسول الله، يعني أريد أن أنا إيه؟ أسلم لكن على إيه؟ على شرط. أسلم لكن على إيه؟ على شرط. قال: وماذا تشترط؟ إيه اللي أنت بتشترطه؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم، إن الإسلام إيه؟ يهدم ما كان قبله. هذا هنا إحباط إيه؟ إحباط حقيقي، هذا إحباط حقيقي، نعم. وإحباط الكفر للإيمان، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ففي يرحمكم الله، ففي الجهتين إذهاب حقيقي، وهذا إحباط إيه؟ إحباط حقيقي. يبقى إحباط الإيمان للكفر ده إحباط إيه؟ حقيقي. وكذلك العكس صحيح، إحباط الكفر للإيمان أيضا إحباط إيه؟ إحباط حقيقي. الأمر الثاني إحباط الموازنة، إحباط الموازنة. إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، يبقى السيئة هنا لها تأثير في نين؟ في الكمال، لها تأثير في نين؟ في الكمال، نعم. فمن رجحت حسناته يعني على سيئاته نجا. قال رب العزة تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، لا نقول أنه إيه؟ أنه في النار، وإن كان ممكن يدخل النار ابتداء لكنه لا يخلد، لكنه لا إيه؟ لكنه لا يخلد. هذا معتقد إيه؟ أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة. وإن أدخل النار فإنه لا إيه؟ لابد له من الخروج منها، لابد له من الإيه؟ من الخروج منها، نعم. ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء الله تبارك وتعالى إيه؟ عفى عنه، واضح كده. وإن أدخله النار رب العزة تبارك وتعالى فإنه إيه؟ يخرجه من النار يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج بشفاعة الأنبياء، بشفاعة الملائكة، بشفاعة المؤمنين الصالحين، ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. نعم، إما أن يغفر له وإما أن يعذبه. قال عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وعسى ده من الأفعال الإيه؟ الأفعال الجامدة. الأفعال الإيه؟ الأفعال الجامدة، لا ينصرف، ماشي كده؟ طيب، ويأتي على صورة واحدة، ملوش يعني إيه؟ هو صورة الماضي، ملوش مضارع ولا كذا، واضح كده؟ وهذا الفعل يفيد الترجي، ويفيد الترجي المحقق، يفيد الترجي الإيه؟ المحقق. نعم، فالشاهد من الآية أنه لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان من العبد أو مع العبد أصل التوحيد. لا يكون مع إلا إذا كان مع العبد إيه؟ أصل الإيه؟ أصل التوحيد، ماشي كده؟ وإلا لو أتى العبد بأعمال كالجبال وليس معه أصل التوحيد فإنه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وما كان يفعله في الجاهلية من قربات وكذا وكذا وكذا، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدل على أنه لو قالها اللي هو الأصل لنفعه إيه؟ لنفعه ما كان يعمل من هذه الأعمال حتى ولو كانت في الجاهلية، أسلم على ما أسلف من الإيه؟ من الخير. نعم، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح، الذي هو شرط لكل عمل إيه؟ لكل عمل صالح. فالتوقيف إبطال ما، التوقيف إبطال إيه؟ إبطال من نوع ما، لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها. يبقى دلوقتي الإنسان محتاج لإيه؟ للحسنات، ماشي كده؟ لكن كفة السيئات مالها؟ رجحت. يبقى عملت ايه كفة السيئات في الحسنات؟ حدث لها ابطال، احدثت فيها ايه؟ ابطال. وان كان هذا الابطال لن ايه؟ لن يقضي عليها جملة، ماشي كده؟ او انه ممكن حتى لو قضى عليه جملة يبقى له ايه؟ الحسنة، وهي الايه؟ التوحيد، كما في حديث الايه؟ كما في حديث البطاقة، كما في حديث الايه؟ كما في حديث البطاقة. نعم، ولذلك احنا قلنا ان هذا الاصل لا تستوفيه الايه ولا تقتسمه الايه؟ الغرماء. لان لو اقتسمت هذا الاصل الغرماء يبقى عمل ايه في اصل التوحيد، في اصل الايمان؟ نعم، فالتوقيف ابطال ما، لان توقيف المنفعة في وقت الحاجة اليها ابطال لها. والتعذيب يعني رجحت السيئات على الحسنات، او هذه السيئة هذه الحسنات لم تسعفه أن يدخله الله تبارك وتعالى بها الجنة، فهذا إبطال من نوع ما، ماشي كده؟ طيب، السيئات رجحت، والسيئات الرجحت ديت أدت به إلى الدخول في النار، إلى أن يعذب ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعذب. يبقى ده إبطال أشد من الأول ولا لا؟ إبطال أشد من الأول، إبطال أشد من الإيه؟ من الأول. فمثلا إن إنسان تساوت سيئاته بحسناته هتعمل إيه؟ هتعطله عن الدخول إلى الجنة مع الداخلين أو مع زمرة الداخلين. يبقى ده إبطال ولا مش إبطال؟ هذا إبطال من نوع ما، كما في أصحاب الأعراف، ماشي كده؟ طيب، لو إن الحسنات السيئات هي اللي زادت واستوجب النار، ولكن أناسا كما في حديث أبي سعيد الخدري، ولكن ناسا استوجبوا النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، ماشي كده؟ يبقى استوجبوا النار، يبقى السيئات عملت إيه على الحسنات؟ زادت، فعملت إبطال أشد، لأنها إيه؟ استوجب فاعلها أو صاحبها بها الإيه؟ بها النار. يبدأ إبطال من الإيه؟ أشد من الأول. العذاب إبطال أشد من الإيه؟ أشد من التوقيف، أشد من الإيه؟ أشد من التوقيف. والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار، ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا، إحباط الأعمال إيه؟ مجازا، وليس هو إحباط حقيقة، لأنه إذا أخرج من النار برحمة أرحم الراحمين وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، عاد إليه ثواب عمله. وهذا بخلاف قول الإحباطية اللي هم بيقى مين؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة مش هيطلعوه، ماشي كده؟ مش هيطلعوه من الايه؟ من النار ابدا. فيبقى عملوا ايه في العمل وفي اصل العمل؟ ده ازالوا الايمان، ازالوا الايمان من اصله، ازالوا اصل التوحيد والايمان بايه؟ بارتكابه للمعصية او بارتكابه للكبيرة. فادي الفرق بين مذهب اهل السنة ومذهب مين؟ مذهب الاحباطية او مذهب الوعيدية، ماشي كده؟ نعم. وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية. ولذلك تأمل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لا شكل لا. هذه الآية نزلت في شأن مصطح وما حدث وتكلم به في أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وما كان من أمر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحلفه ألا يصل إيه؟ ألا يصل مصطح، ماشي كده. فهذه الآية نزلت فيه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى. طيب دي فهمناها. طيب والمساكين فهمناها، والمهاجرين في سبيل الله، ومعلوم أن مصطح من الإيه؟ من المهاجرين رضي الله تعالى عنه، ماشي كده. طيب يبقى هو دلوقتي أتى كبيرة من الكبائر وهي الإيه؟ القذف، ماشي كده. والقذف فسوق، ماشي كده، وترد به الإيه؟ الشهادة، واضح كده. طيب ومع ذلك هذه الكبيرة، هذه الكبيرة لم تحبط هجرته، ولذلك الرب إن رب العزة قال إيه؟ والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين ايه؟ في سبيل الله. يبقى ده على خلاف كلام مين؟ كلام المعتزلة وكلام الخوارج، على عكس كلام الايه؟ الإحباطية. نعم. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح، يعني لا تذهب ايه؟ نعم، لأن هجرة مصطح من عمله الصالح وقذفه لعائشة رضي الله عنها من الكبائر، ولم يبطل القذف، لم يبطل قذفه لأم المؤمنين عائشة هجرته، لأن الله تعالى قال فيه بعد قذفه لها: والمهاجرين في سبيل الله. فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذفه لعائشة رضي الله تعالى عنها، واضح كده. يبقى دل على أن الهجرة إيه؟ من الحسنات بمكان أعظم من إيه؟ من هذا الأمر الذي وقع فيه مصطح رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وأجمع من ذلك قول رب العزة تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا، ده بعد ذكر إيه؟ الأمم المتقدمة. طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أدي واحد. طيب ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ما جزاء هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور تبارك وتعالى. فاصطفى العليم الخبير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أمة الإجابة، الأصناف الثلاثة المذكورين في الآية، وهم الظالم لنفسه بالمعاصي، الظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ماشي كده، التي هي دون ليه؟ دون الكفر. والمقتصد الذي اقتصر عمله على فعل الواجبات وليه؟ والانتهاء عن المحرمات، ولم يزد، ولم إيه؟ ولم يزد. والسابق بالخيرات الذي يسارع فيها ويجتهد فسبق غيره، وهو الذي أتى الفرائض وفعل المندوبات وامتنع عن المحرمات والمكروهات. نعم. فكلهم، الشاهد من الآية، فكلهم اصطفاهم رب العزة تبارك وتعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط حظ ونصيب من وراثته، حتى أي هذا الكتاب، حتى الظالم لنفسه. أدي هذا المحل المقتصد، ماشي ماشي كده، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا فعل التوحيد أتى بالتوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر هذه الأمور ولم يزد، ولم يزد دخل الإيه؟ دخل الجنة. ماشي كده. طيب والظالم لنفسه، هو ده الكلام بقى. فالمقتصد معروف الحال، السابق بالخيرات معروف الحال، لكن الكلام على مين؟ على الظالم لنفسه. فإن الظالم لنفسه معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان وعلوم الإيمان. فبعد هذا التفصيل لمراتب المصطفين جاءت البشارة لتشمل وتعم جميع الأصناف، الأصناف الإيه؟ الأصناف الثلاثة، حتى لا يظن أحد أو لا يظن الظان أن الظالم لنفسه محروم من ثواب الله عز وجل، أن الظالم لنفسه محروم من جنات عدن، لأن الآية ختمت بالإيه؟ ختمت على الجميع، على الأصناف الثلاثة، بأنهم لهم إيه؟ جنات عدن. فمناط الاصطفاء هو الإيمان والإسلام، وهو الانقياد بالقول والاستسلام. وقدم في التفصيل ذكر الظالم لنفسه لدفع توهم أنه محروم من ثواب الله عز وجل التي هي جنة رب العالمين تبارك وتعالى. واضح كده؟ يبقى الظالم لنفسه رغم أنه أسرف على نفسه في المعاصي، لكن تحت الإيه؟ تحت المشيئة، تحت الإيه؟ تحت المشيئة، ومآله في النهاية إلى إيه؟ إلى مغفرة الله ورضوان الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ يبقى الذي معه إيه؟ أصل الإيمان والتوحيد، أصل الإيمان والإيه؟ والتوحيد. قوله وقال إبراهيم التيمي، هو إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي أبو أسماء الكوفي، تابعي ثقة عابد احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 92 من الهجرة وله 40 سنة. عمره كام؟ قيل قتل الحجاج، وقيل قتل صبرا رحمه الله تبارك وتعالى، وكان جاء رجال الحجاج يطلبون إبراهيم النخعي، ماشي كده، فاختلط عليهم الأمر فقاموا جايبين مين؟ هم عايزين إبراهيم، فقال لهم أنا إبراهيم. فلما استبان له أنهم يريدون النخعي، استبان له هو أنه يريد النخعي، كتم الأمر، ففدى النخعي بنفسه رحمه الله تبارك وتعالى، ولم إيه؟ ولم يعني يقل أني لست النخعي، لست يعني من تريدون ومن تطلبون. نعم. قال ما عرضت قولي على عملي، عرض الشيء عرضا وعروضا أي أبداه وأظهره، وعرضنا جهنم يعني أبديناها وإيه؟ وأظهرناها. نعم. إلا خشيت، إلا خشيت، الخشية خوف مع علم، الخشية خوف بإيه؟ خوف بعلم، وخوف بتعظيم ومهابة، خوف بتعظيم وإيه؟ ومهابة. وخشيه يخشاه خشية، خافه بتعظيم ومهابة. قال إلا خشيت أن أكون مكذبا، الكذب إخبار بخلاف الواقع، الكذب إخبار بخلاف الواقع. مكذب يروى بفتح الذال، يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي، أي وجه لي مكذبا. نعم. فيقول لو كنت صادقا، أي هذا الواقف على عملي وعلى قولي، فيقول أنك إيه؟ تقول ما لا إيه؟ ما لا تفعل، تقول ما لا إيه؟ فيكذبني، فإيه؟ فيكذبني بذلك. نعم. لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك رحمه الله لأنه كان يعظ الناس، أنه كان في مقام الإيه؟ في مقام الدعوة، في مقام الدعوة. ده بيقول لك قد إيه خطورة العامل في الدعوة إلى الله عز وجل، إن الناس دائما أبدا إيه؟ ترمق كل شيء فيه حتى القذاء. يبقى هو عنده نخلة جواه برج، كل ده مش مشكلة، لكن يقول لك أنتوا بتوع ربنا، أنتوا بتوع السنة، أنتوا السنيين، أنتوا كذا، ما يحصلش، أنا أعمل اللي أنا عايز أعمله مش كده، لكن عندي أنا لا، مش مسموح لك، مش مسموح لك. ليه؟ إنه حطك كده في مقام معين، واضح؟ فلا يقبل منك إيه؟ هنة، لا يقبل منك إيه؟ أتفه الأشياء لا يقبلها منك. نعم. وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر الذال إلا أن أكون مكذبا، ماشي كده؟ يبقى الاثنين صح، وهي رواية الأكثر، ومعناها أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، مع وعظه الناس لم يبلغ هو غاية العمل. وقد ذم الله عز وجل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا إيه؟ ما لا تفعلون. فخشي أن يكون مكذبا، أي أنه مشابها للإيه؟ للمكذب. واضح كده؟ نعم. لكن هنا حتى تتم الفائدة، حديث القرآن عن محاسبة العبد لنفسه وتهذيب أخلاقه جاء في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، منها هذه الآية من سورة الصف، من هذه الآية من سورة إيه؟ من سورة الصف. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمره الله عز وجل به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أن الإنسان إذا أخل بأمر نفسه ونهي نفسه، أمر نفسه بالمعروف ونهي نفسه عن المنكر، هل معنى ذلك أنه لا ينبغي عليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهى غيره عن المنكر؟ واضح المعنى؟ طيب، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، مش واجب واحد، بالنسبة للتوبيخ على الإيه؟ للواجبين. وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: الواجب الأول أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، هذا واجب. والواجب الثاني أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن الإيه؟ وينهاه عن المنكر، وينهاه عن المنكر. فترك إحداهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، لا يكون عذر في ترك الإيه؟ في ترك الآخر. فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، يأتي بالإيه؟ بالأمرين، أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر إيه؟ غيره وينهاه. والنقص الكامل أن يتركهما، يترك أمره لنفسه ونهيه لنفسه، ويترك إيه؟ أمر غيره ونهي غيره. وأما القيام بإحداهما دون الآخر فليس في رتبة الكمال، إن الكمال هو يعمل إيه؟ الاثنين. واضح كده؟ طيب، وهو ليس أيضا برتبة الأخير، وهو دون الأخير، يعني أعلى من الإيه؟ أعلى من الأخير، اللي هو إيه؟ ترك الكمال بالكلية، ترك الواجبين. فهو أتى بإيه؟ أتى بواجب واحد، أتى بواجب واحد، فيبقى قد قصر ولم يأتي بالإيه؟ بالأمر على كماله وتمامه. والكمال أن يأتي بالأمرين معا، والخلل ألا إيه؟ أن يقصر في الأمرين معا. فإن أتى بواحد منهما فهو تقصير في الإيه؟ تقصير في الكمال، تقصير في الكمال. ولذلك قال أهل العلم: حق، حق على، يعني هم لذا حيشربهم جاهزين الكؤوس، وحيشربهم هم يعملوا يتناصحوا، يقولوا خلي بالك أن الخمر حرام، رغم أنهم الاثنين حيشربوا، لكن حق عرفت ولا ما عرفتش، حرمها الله ولا لم يحرمها رب العزة تبارك وتعالى، فواجب على كل منهم أن ينصح الآخر، يقولوا خلي بالك انتبه أن الخمر حرام في دين الله عز وجل، واجب عليهما. تخيل، شوف الأمر أدي. فهذا لا يؤثر في هذا، واضح. ولذلك شوف كلام الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في لما سأل الصحابة وبين لهم المراد من قوله تبارك وتعالى في يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال لك لا، لازم إيه؟ مش خلاصا علي نفسي خلاصا، لا، لابد أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، لازم تأتي بالإيه؟ تأتي بالأمرين على الكمال، بالأمرين على الكمال. نعم. أيضا أن من كمال دعوة الداعي وتمامها أن يكون هو أول مبادر لما يأمر غيره به، هو اللي يكون له القدوة، هو اللي يكون في الطليعة، ما يكونش في المؤخرة، ما يكونش فين؟ ما يكونش في المؤخرة. ويكون أول منته عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يبقى لابد أن يكون الداعي اللي الناس بتنظره على المنبر في المكان كذا، لابد أنه يكون إيه؟ ويكون القدوة مش بالأقوال، يكون القدوة بالأفعال، أن الناس ترمق الإيه؟ ترمق الأفعال وتنزل عليها الأقوال، هل القول موافق للفعل ولا لا؟ فإن اختلف كذبه الناس، فإن اختلف كذبه إيه؟ كذبه الناس. فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة، أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. أما من جهة مطابقة ما قاله إبراهيم التيمي لترجمة الإمام البخاري رحمه الله، من حيث إنه كان يخاف أن يكون مكذبا في قوله أنه مؤمن، أنه إيه؟ أنه مؤمن، وذلك لتقصيره في العمل فيحرم بذلك الثواب وهو إيه؟ وهو لا يشعر، فيحرم بذلك الثواب وهو لا يشعر رحمه الله. هذا الأثر علقه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هنا في حين وصله في كتاب التاريخ له رحمه الله، فقال قال لنا أبو نعيم، قال لنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين عن سفيان وهو الثوري عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي ثقة عابد توفي سنة 145 من الهجرة عن إبراهيم التيمي، فذكر هذا الأثر. يبقى هو هنا معلق في التاريخ الكبير موصول، نعم. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في كتاب الزهد له عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير كوفي ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري توفي سنة 203 من الهجرة احتج به الجماعة. وعن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري، كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم التيمي فذكره. يبقى برضو الموصول عند الإمام أحمد في الزهد. وقال ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير ابن عبد الله ابن جدعان التيمي المكي قاضي ابن الزبير ومؤذنه، أدرك 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك 30 صحابيا. وقال ابن حبان رأى 80 صحابيا، رأى 80 صحابيا ثقة فقيه احتج به الأئمة الستة توفي سنة 117 من الهجرة رحمه الله تعالى. قال أدركت 30 صحابيا، أدركه لحقه وبلغه، لحقه أيه؟ وبلغه 30 صحابيا، أجلهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأختها أسماء وأم سلمة رضي الله تعالى عنها والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي حصول النفاق في الخاتمة على نفسه، إذ الخوف إنما يكون عن أمر في المستقبل، الخوف يكون عن أمر في الاستقبال. وقال الحافظ رحمه الله وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع، فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. يعني إنسان ممكن يعجب بعمله، مش كده؟ العجب، السمعة، التسميع وغير ذلك، فكل هذا ينافي الإيه؟ ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص. ولذلك يعني كان معاوية رضي الله تعالى عنه إن صح يعني الإسناد خطب خطبة كما يقولون خطبة عصماء، فصار يسأل بعد الخطبة الناس ما رأيك في الخطبة، ما رأيك في الخطبة، حتى أتى إلى يعني أحد أهل العلم فقال يا أمير المؤمنين هي خطبة حسنة لولا كثرة ذكرك لها. أنت إيه؟ لكن هنا أنا خايف عليك من إيه؟ أن أنت تعجب بها، والعجب يبقى مخالف للإيه؟ للإخلاص. لا، ما فيش هذه الإيه؟ ما فيش هذه المسألة. وهذا بخلاف حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني أن ممكن المسلم يعمل الحسنة، يعمل الأمر العمل الصالح فيحمد يشكره الناس، مش كده؟ فهل هذا يعني من الرياء؟ هل هذا يفسد العمل كذا كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، نعم. قال وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. ولذلك كان أحدهم يتوضأ، للصلاة، فجاءه من يقول يعني أدرك إخواننا فلان وفلان كده، بينهم مخاصمة، في تلاحي بينهم وفي مشاجرة، تعال نصلح بينهم. فقال له طب أمهلني، قال له أمهلك، قال حتى أحدث نية. أنا نيتي دلوقتي فين؟ فمش عايز أمشي بلا إيه؟ بلا نية. أحدث نية لأن أنا أروح لإيه؟ أشوف الشغل، فلابد من إيه؟ من سبق النية، من سبق النية. نعم. ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، كن هو خايف بل يلزم أنه وقع منه هذا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله تعالى عنه. ذلك على سبيل المبالغة في الإيه؟ في الورع والتقوى رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن بطال: وإنما هذا والله أعلم لأنها طالت أعمارهم حتى رأوا من التغيير ما لم يعهدوا ولم يقدروا على إنكاره، فخشوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من داهن ونافق، في حيز من داهن ونافق. وطبعا لم يقدروا على إنكاره، لأهم بلغوا الغاية والوسع في ذلك، لكن ما قدروا على التغيير، ما قدروا على تغيير ما وقع، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، أي أنهم كلهم كانوا على حذر وخوف من أن يخالط إيمانهم النفاق، ومع هذا لم يكن منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأنهما معصومان لا يطرأ عليهما الخوف من النفاق بخلاف هؤلاء، فإنهم غير معصومين، بخلاف البشر فإنهم غير غير معصومين. وقال الحافظ: أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق، بعدم عروض النفاق لهم، كما يجزم بذلك في إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، درجات المؤمنين في الإيه؟ في الإيمان، وذلك خلاف قول الإيه بقى؟ قول المرجئة، لأن عندهم الإيمان إيه؟ ما فيش تفاوت فيه. نعم. خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة، بمنزلة واحدة. مما ينبه عليه هنا ما أخرجه الطبري في تهذيب الآثار من طريق محمد بن شعيب ابن شابور عن سعيد بن عبد الجبار عن عمر بن المغيرة عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوح بهذا الكلام، يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وهو ما ألمح إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، هو ما ألمح إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فإسناده ضعيف جدا. سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي قال فيه علي بن المديني: ليس بشيء، ليس بإيه؟ ليس بشيء. وكان جرير يكذبه، وقال النسائي ضعيف. أما عمر بن المغيرة البصري قال البخاري منكر الحديث مجهول، قال البخاري منكر الحديث مجهول. وقد أخرجه الطبراني أيضا في الأوسط من طريق بقية بن الوليد قال: حدثنا عمر بن المغيرة عن الحسن ابن أبي جعفر عن أيوب به. والحسن هذا ابن أبي جعفر الجفري البصري قال ابن المديني: ضعيف ضعيف، ضعيف ضعيف. وقال البخاري منكر الحديث، وضعفه الإمام أحمد والنسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان من المتعبدين المجابين الدعوة، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج به، فلا يحتج به. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، مع عبادته وفضله. فشغل الحديث والصنعة الحديثية بخلاف الايه؟ بخلاف العبادة والفضل، بخلاف العبادة والايه؟ والفضل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هذه الآية الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، في أتوا وآتوا بالمد وبالإيه وبالهمز، ماشي كده، وحنشوف الفرق يعني، أنهم إلى ربهم راجعون. يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق هو يخاف الله عز وجل، يعني يخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يقبل منه. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، كلاهما من طريق مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الخيواني بالخاء المعجمة الهمداني عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الحكم ابن بشير ابن سلمان عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبي حازم عن أبي هريرة عن عائشة. قال أبو حاتم: عبد الرحمن بن سعيد بن وهب روى عن عائشة مرسلا، روى عن عائشة مرسلا، يبقى الرواية منه عن عائشة منقطعة فيها انقطاع. نعم. وقال الدارقطني في العلل: يرويه عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة مرسلا، وهذا هو المحفوظ، هذا هو الايه، هذا هو فالصحيح المرسل، فالصحيح المرسل. فعلى هذا رجاله، رجال اسناد احمد والترمذي ثقات، الا انه منقطع، الا انه ايه، الا انه منقطع، والله تعالى اعلى واعلم. قوله تعالى: يؤتون ما اتوا، قرأ الجمهور بالمد، اي يعطون ما اعطوا من الزكاة والصدقات والقربات، وهم مع ذلك يخافون الله عز وجل الا يتقبل منهم، يخافون الا ايه، ألا يقبل منه، كما قال ابن عمر: والله لو أني أعلم أن الله قبل مني سبحانه. نعم. أما القراءة الثانية فبالقصر: ما أتوا من الإتيان، أي يفعلون ما فعلوا من الأعمال، وهذا بعمومه يشمل المعاصي أيضا، هذا بعمومه يشمل المعاصي أيضا. قرأت بذلك بالقصر أم من عائشة رضي الله عنها، وقرأ بها أيضا ابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون قوله وما منهم إشارة إلى مسألة زائدة استفادها من أحوالهم أيضا، اللي هو ابن أبي مليكة، وهي أنهم كانوا قائلين بزيادة الإيمان ونقصانه، لكن تعقبه البدر العيني قائلا: لا يفهم ذلك من حالهم، وإنما الذي يفهم من حالهم أنهم كانوا خائفين من سوء الخاتمة لعدم العصمة، لعدم الإيه؟ لعدم العصمة. ولله ضر سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة أخذ شيئا من الأرض، مش كده، وفاضت عيناه، فقيل له: يعني تخاف ذنوبك؟ فلما رفع شيء قذاه، قال: لذنوبي أهون علي منين؟ من هذه القذاه، مش خايف من دي، لكن كل ما أخافه أن أسلب التوحيد. فمن الذي يضمن، مش كده، من الذي يأمن الشرك على نفسه؟ وقد خاف منه مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجنبني وبني. من اللي يخاف؟ من اللي يأمن بعد ذلك؟ من اللي يأمن بعد ذلك؟ نعم. فلذلك اللي آمن ده ومطمئن ودايما قلبه أبيض ومش خايف وكذا، فدايما يعني علامة غير مرضية، لعلامة غير إيه؟ غير طيبة. وده شغل المنافقين كما قال الحسن في موت عمر رضي الله تعالى عنه وخوف عمر في وفاته، فإن المؤمن دائما أبدا يجمع بين إحسان العمل والخشية من الله عز وجل، لكن المنافق يعمل إيه؟ العكس، يسيء العمل وإيه؟ ويقول أنه يحسن الظن بالله، فلو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم. ويؤيد ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: ويذكر عن الحسن هو البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال الحافظ هذا التعليق: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، يعني مع صحة هذا عن مين؟ عن الحسن البصري، لكن ذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ رحمه الله، هو عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن أبو الفضل زين الدين المعروف بالحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 806 من الهجرة بالقاهرة. قال: وهي إن البخاري رحمه الله لا يخص صيغة التمريض، يذكر دي صيغة إيه؟ صيغة التمريض أو صيغة تضعيف. نعم، لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، لا يخص صيغة التمريض بضعف الإيه؟ بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى، ذكر المتن بالإيه؟ بالمعنى، أو اختصره أو اختصر لي المتن لم يأتي به كاملا، أتى بها، أتى إيه؟ أتى بها لما علم من الخلاف في ذلك، إن في خلاف على إيه؟ على الرواية بالمعنى، وفي خلاف على اختصار الإيه؟ اختصار الرواية أيضا، فراعى الاختلاف رحمه الله تبارك وتعالى. فلأجل ذلك الاختلاف يأتي بصيغة الإيه؟ يأتي بصيغة التمريض ولا ويعدل عن صيغة الجزم في مثل هذا رحمه الله تبارك وتعالى. فذلك منها هنا. كذلك لو كان في الإسناد من ليس على شرط البخاري يذكره بصيغة التمريض أو يأتي به معلقا، إن في الإسناد من ليس على إيه؟ على شرطه. ولو كان أيضا المتن ليس على شرطه، ليس عليه، ليس على شرطه، يأتي به معلقا أو يذكره بصيغة التمريض كما سيأتي في مواضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ: وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه، يعني ما فهموش مراد الإمام البخاري. فقال النووي رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني الله عز وجل. هل هذا مراد الإمام البخاري؟ لا قطعا. أي ما خاف الله تعالى إلا مؤمن ولا أمن الله تعالى إلا منافق. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذا شرحه ابن التيم وجماعة من المتأخرين، وقرره الكرماني هكذا قال: ما خافه أي ما خاف من الله، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد الإمام البخاري رحمه الله ومن نقل عنه، والذي أوقعهم في هذا الاضطراب يعني هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق. فنذكر كلام الحسن البصري يرتفع الإيه؟ يرتفع الاضطراب. قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان يعني الضبعي البصري، صدوق روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، عن المعلى بن زياد هو القردوسي البصري الزاهد، صدوق علق له البخاري وروى له مسلم والأربعة، قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو من النفاق مشفق، إلا هو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا هو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق، اللي ما بيخافش من النفاق فهو إيه؟ ما يخشى النفاق على نفسه فهو إيه؟ فهو منافق. وقال الإمام أحمد في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا هشام هو ابن حسان القردوسي بصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي رواية عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما، احتج به الأئمة الستة. قال: سمعت الحسن، أدي تصريح له بلي بقى بالسماع من الحسن، نعم، يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله، وهو قوله: كلهم يخاف النفاق على نفسه. يبقى المسألة مش بإيه؟ يبقى المسألة الكلام على النفاق، الكلام على النفاق. والخوف من الله تعالى وإن كان مطلوبا محمودا، لكن سياق الباب في أمر آخر، ليس هذا هو مراد المين؟ مراد الإمام البخاري من هذه الترجمة رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري: وما يحظر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. هذا باب آخر، هذا باب إيه؟ دي ترجمة تانية، دي ترجمة تانية لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا عطف على قوله خوف المؤمن والتقدير، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، وخوف التحذير من الإصرار على النفاق. يبقى أنا عندي كم ترجمة؟ ترجمتان. عندي كم ترجمة؟ اثنين، نعم. ففي هذا الباب ترجمتان: الأولى خوف المؤمن من حبط العمل، والثانية الحذر من الإصرار. وما مصدرية، ويحذر على البناء للمفعول بتخفيف الذال ويروى بتشديدها، والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف، أي باب ما يحذر. قال الحافظ: وفصل بين الترجمتين بالآثار الثلاثة المذكورة عن إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة والحسن البصري لتعلقها بالترجمة الأولى فقط، لو خوف المؤمن من حبوط الإيه؟ من أن يحبط عمله. ثم أورد البخاري الآية والحديثين. أما الحديث الأول فمن رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والآية وحديث ابن مسعود يتعلقان بالترجمة الثانية، يتعلقان بالإين؟ بالترجمة الثانية. أما حديث عبادة فأنه يتعلق بالترجمة الأولى، ففيه لف ونشر غير مرتب. ماشي كده؟ اللف والنشر سبق معانا قبل كده. اللف والنشر أسلوب بلاغي من أساليب الإيه؟ من أساليب البلاغة، يتضمن ذكر اثنين فصاعدا، ثم يأتي بتفسير ذلك جملة مع رعاية الترتيب، ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما هو له، كما في قوله عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. السامع هنا هيعمل ايه؟ اهو ده بنسميه لف ونشر ايه؟ مرتب. فالسامع هنا يعمل ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتبتغوا من فضله. يبقى ده لف ونشر ايه؟ مرتب. لف ونشر ايه؟ مرتب. نعم. واحيانا لا يراعي فيه الترتيب ايضا، ثقة بان السامع يرد كل شيء إلى موضعه سواء تقدم أو تأخر، كما في قوله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم. يبقى هو بدأ بيه يوم تبيض وثن بيه وتسود، يبقى لو هو اللف والنشر مرتب يبقى يا إيه؟ فأما الذين بيضت، ماشي كده، فقال إيه؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالنشر في الآية غير مرتب على اللف، غير مرتب على الإيه؟ على اللف. وكما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، صلى بالمدينة إيه؟ 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أخرجه مسلم. يبقى على طول ده لف ونشر غير إيه؟ غير مرتب. 87، فأنت هتعمل إيه؟ وراح جاي قايل الظهر والإيه؟ والعصر والمغرب والعشاء، فأنت فاهم على طول إن إيه؟ السبعة المغرب والعشاء، ماشي كده، والثمانية الظهر والعصر، فده لف ونشر غير إيه؟ غير مرتب. نعم. وده دايما يخلي الإنسان إيه؟ يحفز الإنسان على الشغل، تبقاش اخذ المسألة كده، لا ليه دي جت كده واللي فيها ايه. نعم نعم. اما بالنسبة لمطابقة قوله عز وجل ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون للترجمة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مراده ان الاصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها ان يعاقب صاحبها بسلب الايمان بالكلية. يبقى اذا الانسان ايه اصر ولم يحدث توبة وأصر على المعاصي وأصر على النفاق، ممكن إيه؟ يطرد من رحمة الله عز وجل، يطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر. وقال الحافظ ابن حجر: ومراد البخاري بالترجمة أيضا الرد على المرجئة، حيث قالوا: لا حذر من المعاصي. انت مش قلت لا اله الا الله؟ خلاص اعمل ما بدا لك، ايه المشكله؟ اعمل ما بدا ايه؟ اعمل ما بدا لك. شوف رغم ان الايه بتقول ايه: ولم يصروا على ما فعلوا، يبقى مدح الايه؟ مدح غير عدم المصرين. طب مفهوم الايه ايه بقى؟ ان المصر ايه؟ مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. نعم. لا حذر من المعاصي مع حصول الايمان، ومفهوم الايه التي ذكرها يرد عليهم، لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك. ولذلك في الآيات هنا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم. هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران من أدلة أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان خلافا للمرجئة. وجه الدلالة إنما يتم بذكر نظيرتها من سورة الحديد، وهي قوله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به عز وجل وبرسله عليهم الصلاة والسلام. أما في آل عمران فقال أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والأعمال البدنية، ووصفهم بالمبادرة إلى الاستغفار والتوبة مما وقعوا فيه من ذنوب مع إقلاعهم وندمهم وعدم إصرارهم، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. يبقى رد على مين؟ رد على المرجئة. يبقى رد على مين؟ رد على المرجئة. قال الحافظ رحمه الله: ومما يدخل في معنى الترجمة قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الحافظ ابن رجب في الآية: حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب. ثم قال بعد أن ذكر شواهد من القرآن والسنة وآثار السلف الصالح: وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة، فقد أبطل فيما قال. فقد أبطل فيما إيه؟ فيما قال. ما هي الآيات هي صريحة والأحاديث صريحة في ذلك، ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم، المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان، أذهبوا الإيه؟ الكمال والأصل معا، أذهبوا الأصل والإيه؟ والكمال معا، فلم يبق لصاحبه شيء، لم يبق لصاحبه إيه؟ شيئا. نعم، وخلدوا بها في النار، وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. ده القول الباطل الذي تفردوا فيه بإيه؟ في ذلك. أما إن السيئة لها تأثير في الحسنات كمن رجحت سيئات على حسنات كما تقدم في كلام ابن العربي، فهنا فيه إيه؟ أحدثت إبطال أو إحباط من نوع ما، لكنها لم تذهب بإيه؟ لم تؤثر في إيه؟ في الأصل، لم تؤثر في أصل الإيمان والتوحيد. نعم، قال الحافظ ابن حجر: وهذه الآية أدل على المراد مما قبلها، فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكأن البخاري رحمه الله ألمح لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الإمام أحمد مرفوعا قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الحافظ رحمه الله: إسناده حسن، ولو قال إسناده صحيح يمكن كان أولى، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده في موضعين، عن يزيد بن هارون وهو ثقة متقن، وعن الحسن بن موسى الأشيب قاضي الموصل وهو ثقة احتج به الجماعة، كلاهما عن حريز بن عثمان، عن حريز بن عثمان وهو ثقة ثبت احتج به البخاري والأربعة، عن حبان ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو. وحبان ابن زيد لم يذكروا في الرواية عنه غير حريز بن عثمان، يعني الراوي عنه فقط هو مين؟ حريز بن عثمان فقط. لكن قال أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن: شيوخ حريز كلهم ثقات، شيوخ حريز كلهم إيه؟ كلهم ثقات. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي وحده في الكاشف شيخ، والشيخ دي لا تعني توثيق مطلق كما أنها لا تعني تضعيف، لا هي بجرح ولا بأي ولا هي بتعديل، وده دائما ممكن يقال في الرواة التي تقل روايتهم اللي هم قليلي الرواية، قليل الرواية ومش مشهورين بالرواية، مش مشهورين بالإيه؟ مش مشهورين بالرواية. لكن هذه الطبقة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، هذا المصطلح، مصطلح شيخ هذا، هو دون الأئمة والحفاظ، دون الأئمة وليه والحفاظ، ومنهم من يكون ثقة، منهم من يكون إيه؟ ثقة، ومن يكون دون ذلك، منهم ما يكون إيه؟ دون ذلك. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى رغم أنه قال هذا إسناد حسن، لكن في تقريب التهذيب قال ثقة، في تقريب التهذيب قال إيه؟ ثقة. فلعله رحمه الله تعالى يعني راعى لفظ الذهبي، لعله راعى لفظ الذهبي، والله تعالى أعلى وأعلم. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات رجال الصحيح. معنى الحديث: أي يعملوا يعلمون، هؤلاء المصرون يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، ثم هم لا يستغفرون، ثم هم لا إيه؟ لا يستغفرون. وللترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: ما أصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. قلت: بل إسناده ضعيف، فقد أخرجه أبو داود والترمذي كلاهما من طريق عثمان بن واقد العمري، صدوق تفرد به أبو داود والترمذي، عن أبي نصيرة بالتصغير مسلم بن عبيد الواسطي ثقة تفرد به أيضا أبو داود والترمذي، عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر. المولى ده احنا ما نعرفوش، فهنا في جهالة، في جهالة بالإيه؟ بهذا المولى. قال أبو عيسى يعني الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبو نصيرة وليس إسناده بالقوي، فالإسناد ضعيف لجهالة مولى أبي بكر، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: من الإصرار على النفاق أصر على الأمر ثبت عليه ولزمه، وأكثر ما يستعمل في المآثم، أكثر ما يستعمل الإصرار في الإيه؟ في الإثم. قال عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وقال عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وغير ذلك من الآيات. أما قوله على النفاق، كذا هو في النسخ المعروفة المتداولة، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: على التقاتل، كذا في أكثر الروايات، وهو المناسب لحديث الباب. وفي بعضها على النفاق ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية، فثبوت الرواية كما هو متداول بين أيدينا في وجود هذا اللفظ في الروايات المعروفة التي نتناولها بين أيدينا، يعني يرد قول الحافظ رحمه الله، بل يعني العكس هو الصحيح، يعني رواية التقاتل ديت يعني لعلها كانت في نسخة الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى فلم نجدها، والله تعالى أعلى وأعلم. والعصيان عصى عصيا وعصيانا ومعصية، خالف الأمر وخرج من الطاعة. والعصيان الامتناع عن الانقياد، والوصف منه عاص وعصي، عاص وعصي من غير توبة، تاب توبا وتوبة ومتاب رجع عن المعصية، فهو تائب وهي تائبة وهم تائبون وهن تائبات. والتوبة الاعتراف والندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه من الذنب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا بفضله ومنه. نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.